وانتي في حضني همستلك الحب كل ما امتلك. ما تصحينيش وسيبين عيش، سيبين عيش في الحلم ده مليون سنة، وانا حصحى ليه واحلم بايه؟ انا حصحى ليه لو كنت مش جنبي هنا؟ غمضت عيني وقلت لك بتكمليني وبكملك، ونعيش سوا مليون حياة لما تناديني، لما تناديني وابص لك. ما تصحينيش وسيبين عيش، سيبين عيش في الحلم ده مليون سنة، وانا حصحى ليه واحلم بايه؟ انا حصحى ليه لو كنت مش جنبي هنا؟ فايكي ورجعتلي ايدي في ايديكي واشتقتلي، ونسيت اوام كل الكلام توحشيني، بتوحشيني وحنلي. ما تصحينيش وسيبين عيش، سيبين عيش في الحلم ده مليون سنة، وانا حصحى ليه واحلم بايه؟ انا حصحى ليه لو كنت مش جنبي هنا؟